بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلينا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وصلنا أمس إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. قلنا هذه صفات المؤمنين والمؤمنات بهذا الوصف اللي وصف أمس. ثم أعطانا الله سبحانه وتعالى ما وعدهم، ما وعد هذا المجتمع المسلم الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويخشى الله سبحانه وتعالى. وعد الله المؤمنين والمؤمنات الذين سبق منهم هذا العمل وسبق منهم هذه الاستجابة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر. قلنا عجل رضوان الله سبحانه وتعالى أكبر من هذا كله. إذا قد الإنسان أكبر من الجنة وأكبر من جنات عدن وأكبر من كل شيء. ولذلك قلنا من رضا الله يعني هو الخير الكبير، وسخط الله والعياذ بالله أشد على الإنسان من النار. ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وصف الله سبحانه وتعالى وصف هذا الشيء بأنه هو الفوز العظيم. احنا نعرف ان الفوز انواع، قد ياتي الانسان في مسابقه، قد ياتي الانسان في شيء، قد ياتي الانسان في فوز نفسي ارتاح لشيء، لكن هذا لا يقارن بفوز الاخره، بفوز الجنه، بان يحصل على الجنه وان يكون من اهل الجنه، وان يكون قبل هذا ممن في رضوان الله سبحانه وتعالى، ممن دخل في رضوان الله سبحانه وتعالى. يا ايها النبي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الآن خرجنا احنا أمس وقبل أمس تحدثنا عن المجتمع المسلم، وأن المجتمع المسلم سواء المجتمع الصغير أو المجتمع الكبير، مجتمع الأسرة والبيت أو مجتمع الحي ومجتمع المجتمع الإسلامي كامل، وقلنا أنها لابد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا اللي سبق معنا يومين كاملة. الآن يعني قالوا من مكانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله عند الله سبحانه وتعالى أنه لم يناديه ولم يخاطبه باسمه، النبي الوحيد الذي لم يخاطب باسمه: يا محمد، يا نوح، يا لوط، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، كل الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله: يا أيها النبي أو يا أيها الرسول. هذا كل الخطاب اللي يوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، غالبهم وحاول قهرهم بضروب المغالبة، فبعضها بالسلاح وبعضها بالتخويف والإذلال وبعضها بالحجة القوية البالغة وإبطال الشبه والتعللات بحيث يضعف المبطل ويقوى جانب الحق. إذن يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يعني عندنا حالتين: حالة الكفار، وهذا معروف ومشهور الكافر، وعندنا غير الكافر المنافق. والمنافق هو قلنا يلحق بالكافر، بل ربما هو أشد ضررا على المسلمين من الكفار، لأن الكافر عداوة واضحة وصريحة وانتهينا، هذا هو أمامنا عدو ونعرفه. لكن المنافق قلنا من أظهر الإسلام وأبطن الكفر، فهذا يكون موجود، يعني يسمع سرك ويسمع الخطط اللي أنت تفعلها يعني كل شيء أنت هو معك، فهذا هو أشد ضررا على المسلمين من الكفار، لأن الكفار يعني خلاص عداوة واضحة وصريحة وسيكون. ولذلك حتى العرب يقولوا: احذر صديقك ألف مرة وعدوك مرة، لأن العدو خلاص هذا هو واضح أمامك، لكن مشكلتك مع هذا اللي معك اللي يعرف كل شيء عنك. إذن قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الغلظة ضد الرقة، فهي قسوة وشدة وعدم مبالاة، وماواهم جهنم يأوون إليها ويصيرون فيها وبئس المصير كلمة دم. إذن يا أيها النبي جاهدوا الكفار أي قاتلهم، سواء قلنا المجاهدة هنا تأتي أما مجاهدة السلاح أو مجاهدة اقتصادية. الآن نستطيع، الآن تغير الوضع، الآن المجاهدة الاقتصادية الآن يمكن أشد ضررا وأشد. ولذلك نضرب مثال بسيط في حرب 73 لما الملك فيصل وقف البترول على الغرب وغير معادلة المعركة تماما، هذا من الجهاد يعني. فجاهدهم، جاهدهم يا أيها النبي، وكذلك كل من كان من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى له. وهذا قلنا أن الإسلام دائما مستمر حتى قيام الساعة، فجاهدهم يا محمد بهذا الشيء، جاهدوا الكفار والمنافقين. لا نعم، واغلظ عليهم، مستمرة الآية، مستمرة والجهاد مستمر يعني، ولكن يكون بهذا الشكل. فقد يكون جهاد بالسلاح، وقد يكون جهاد اقتصادي، قد يكون جهاد نفسي، حرب نفسية، قد يكون جهاد يعني بالعلم ومنع العلم عن هذا، أو أن أكون أنا أكثر تطورا وعلما منه. كل أنواع ما نستطيع أن يعني نربك بها الكفار فهو يعد جهاد في سبيل الله. واغلظ عليهم من الغلظة، يعني لا تأخذك فيهم رحمة أو رأفة ما دام أنهم، لأنهم عندهم الثنتين الكفر والكافر، معروف أنه يتربص بالمؤمنين أي لحظة يستطيع أن يجدها فيهم، لأن عندنا كفار معاهدين بيننا وإياهم اتفاقيات، هذه ما عندنا فيها مشكلة. لكن عندي كافر متربص بالله يبغى أي فرصة فيستطيع يدخل من هذه الفرصة لتدمير الإسلام والمسلمين وقتل المسلمين، فهذا يجب أن نكون على حذر منه وأن نكون يعني نتعامل معه بغلظة وشدة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وما واهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله. يعني الآن في، احنا قلنا المنافقين قبل كان يوم كنا نتحدث عنهم انهم يحلفون بالله، ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، أي هموا بعدوان خيار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتألوا على ذلك الذي هموا به ولم ينالوا ذلك الذي هموا به. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، قال كفروا انتهى. أما أنهم قد اجتمعوا في مكان مناسبة واتفقوا على اغتيال رسول الله صلى الله عليه وعلى له، وهذا قلنا أن التطاول على رسول الله صلى الله عليه وعلى له بسبا أو محاولة كسب هو كفر. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وقد أرادوا أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى له ويغتالوا ولكن لم يستطيعوا إلى ذلك، يعني العجز خلاص ما رجعهم وردهم إلى هذا الشيء إلا العجز. وما نعم وما نقموا أي ما أنكروا هؤلاء المنافقون شيئا يبعثوا على الكفر والهم بالفتك برسول الله صلى الله عليه وعلى آله إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، وهذا يستدعي الشكر، فوضعوا الكفر موضع الشكر وجعلوه بدله. قال ها كل هذا الذي يعني يتآمروا فيه ليس إلا أن الله أغناهم من فضله ورسوله، أنه أتاهم الخير مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وبدلا من أن يشكروا الله ويشكروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله تآمروا على الكفر، وكذلك تآمروا على اغتيال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. نعم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا لا زالت التوبة مفتوحة. يعني مسألة التوبة، لأن الله سبحانه وتعالى تعامل مع العباد كلهم بهذا الخير وهذا النعمة الكبيرة العظيمة اللي هي التوبة. حتى لو لاحظنا في حق البروج، في حق الأخدود، يعني عندما وصفهم الله سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، أي حتى بعد ما فعلوا من قتل وتحريف وعمل، يعني لا زال مفتوح المجال. فالتوبة نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، هل نستطيع أن نستغلها أو لا نستغلها؟ قد يوفق الإنسان، البعض يعتقد أنها بالسهولة، ليست بالسهولة أن يكون أن يتوب الإنسان. إذا لم يكن هناك نية صالحة صادقة لهذه التوبة فلن يكون هناك توفيق لها، فلن يتوفق لهذه التوبة إلا من كان له نية صالحة صادقة في التوبة. ولذلك انها لن تتيسر لمن شاء ومن يعتقد. الان البعض يعتقد يقول انا الان ارتكبت هذه لكن ساسوب غدا او بعد غدا، انا لازلت شاب او لازلت كبير او لازلت يعني انا ما انا مريض الان حتى. وتحدث احيانا، تحدث احيانا في مع مع مع يعني عندما ياتي الانسان ويرتكب، يعني يكون عنده اصرار على فعل معصيه، اما ان يسافر اليها او ان يبحث اليها او ان يبحث، فيكون يعني متردد بين ان يفعلها او لا يفعلها، فيقول لا زال هناك يعني سارجع وساتوب فهذه الاشكاليه. فالتوبه لا يتوفق اليها الا من كان صادق في توبته. ولذلك من شروط التوبه ان تكون الندم على ما فات والاصرار على عدم العوده لما ارتكب. اما ان يقول غدا اتوب او كذا فهذه الاشكاليه، فالتوبه لا يوفق اليها اي انسان. فالله سبحانه وتعالى يقول نعم التوبة، نعم قد ياتي ملك الموت، قد ياتي من شياطين الانس، قد ياتي من شياطين الجن، يعني من يصرفه عن هذه التوبه. الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يكن خيرا لهم. هذا المجال مفتوح، رغم التآمر، رغم كل ما فعلوا، لا زال المجال مفتوح للتوبة. نعم، فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، وإن يتولوا، تلاحظوا هنا دائما نكرر هذه الكلمة، ما قال وإن نوليهم أو وإن يعني نصرفهم أو أن نجبرهم، لا، نسب الشيء إليهم أنفسهم. ويتولوا هم بقناعة وبحرية مطلقة، ليس هنا مسألة جبر، فالله سبحانه وتعالى حكيم ولا يفعل القبائح، والجبر هو من القبائح بل وأشد أنواع القبائح، أن يجبر الإنسان على فعل ويعذب عليه، فهذا لا يكون إطلاقا. فإن يتوبوا كلها، شوفوا نسب الفعل إليهم، التوبة نسبها إليهم وليس إلى الله، ولم يقول الله سبحانه وتعالى فإن توبناهم. فإن يتوبوا يكون خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، فلا ينصرهم الكفار الذين نافقوا إليهم ولا غيرهم. أعطيوا المجال وأعطيوا الفرصة، فرصة كاملة بكل، يعني احنا نقول عندنا يسموها في الحياة اليومية وفي العمل الإداري وكذا يسموها تساوي الفرص، يعني إذا جاءوا اثنين أو ثلاثة أو كذا وقدموا مثلا على وظيفة، فالاشتراط الأول أن يكون هناك عدالة في التساوي في الفرص، لا أميز واحد عن واحد. فكذلك التوبة هي فرصة للجميع، وهي عدالة مطلقة، كل يستطيع أن يتوب وكل يستطيع أن يكفر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، حرية تامة في الاختيار. ولذلك هذا هو الكرامة للإنسان، كنا دائما نكرر كرامة الإنسان في حريته. والبهائم وغيرها سحبت منها هذه الكرامة بسبب ليس لها حرية في اتخاذ يعني قرارها أو الشيء الذي يرجع لها. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به، لم يصدقوا كما عاهدوا الله، وتولوا عن طاعة الله، لم يكونوا من الصالحين، وهم معرضون عما يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرتهم من الآيات والمواعظ، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم كان سببا للعاقبة السيئة، وهي حب النفاق والإصرار عليه، كقوله وأشربوا في قلوبهم العجل، في قلوبهم العجل إلى يوم يلقونه، أي يموتون على ذلك ويبعثون يوم القيامة عليه، ويوقفون موقف الحساب والسؤال، وهم كذلك بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، فالعصيان بالخلف وبالكذب جرهم إلى النفاق. إذن نسبت كل هذه المعاصي إليهم أنفسهم. هذه الآية كنا في يوم سابق أو في ليلة سابقة نزلت في ثعلبة، لما قال يا رسول الله ادعو الله لي أن الله يرزقني، قالوا ريحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره ولا كثير يعني تخرج به عن طاعة الله، قال يا رسول الله ادعو الله لي يرزقني، الغبنا احنا والفقر، ادعو الله يرزقنا، قال يا ويحك يا ثعلبة، يعني كررها عليه ثلاث مرات ويصر لا يا رسول الله خلاص الفقر هذا أوجعني. نعم، قال اللهم ارزق ثعلبة. قال وكان معه شويهات غنم ثلاثة وأربعة وخمس، ما بلا قال رسول الله اللهم ارزق ثعلبه وقد حذر ويحكى يا ثعلبه قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تستطيع ان تؤدي شكره قال يا رسول الله قال اللهم ارزق ثعلبه قال فنمت هذه الثلاث الشويهات كالدود الغنم هذا كالدود قال حتى ضاقت بها المدينه يعني فاشتغل بها بكثرتها من الصلاه ما عاد الله يلحق اي صلاه مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وكان محافظ على الصلوات كلها فزاد العدد فآذى الناس في المدينة فأخرج الغنم إلى خارج المدينة ما زاد فضيل الصلاة إلا يوم الجمعة يجي يصلي مع رسول الله زاد الشغل وزاد العمل وزادت الأغنام ما ازدرى وشهله فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إليه المزكي الجابي الذي يأخذ الزكاة عليكم السلام قال يا ثعلبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يقول هات حق المسلمين من من من هذه الأغنام من هذا المال الذي معك عليكم السلام هات الصدقة أخلص قال اذهب وزك الناس وخلني الأخير إي يا ثعلبة قال روح للناس ودور على خلق الله تمعود عليه خلني على طريقك وانت راجع إلى رسول الله راح وخلص مع الناس رجع له قال يا ثعلبة قال والله إنها أخت الجزية توكل على الله ما عندي لك شيء عليكم السلام يا ثعلبة قال قلنا اسمع الكلام قل الرسول الله ما نبدأ في شيء إنها والله ما هي إلا أخت الجزية أنا أتعب وأشقى وأنتم تشلوا الحاصل ولذلك دائما يعني الشيء إذا كثر متعب حتى المال ليس يعني فيه ذاك الفائدة إذا كثر ولذلك أنه يصعب تصعب الزكاة ترى إذا بيجي إذا أحد جاء في الوسط سهل ما في مشكلة لأن ما شاء الله عليكم السلام عليكم السلام يعني قلنا دائما الكثرة إذا جاء المال الكثير مطغي المال الكثير يطغي خلوكم مكانكم أنا بيمتلي المسجد وإذا أحتاجوا يجي خلوكم والسبب في هذا الشيء قلنا الآن أصحاب الأموال الكثيرة أصحاب الأموال رؤوس الأموال الذين عندما يأتي لأن المال إذا كثر ما يؤدي إلا إلى عليكم السلام المال إذا كثر ما يؤدي إلا إلى إشكاليات دائمة فالزكاة عندما تكون عن مال قليل يسهل خروجها لكن قلنا عندما يأتي أحد الناس وعنده رأس مال ما شاء الله عليه ويقول تعال أنت الزكاة مالك 200 مليون ولا 500 مليون ولا 600 مليون إيه قلبه يخرج من هو قلب هذا بقلب من بيخرج هذا المبلغ كله لذلك إن هذا إذا إذا إذا وصل المال إذا هذه الدرجة كان وبال على صاحبه إلا من عصم الله يعني فيه ناس يعصم الله قلوبهم ما يكون عندهم يعني أذكر هذاك اللي يقول زكاته 950 مليون 950 مليون يخرجها زكاة يسلمها وين ذا هذا فرد واحد من المسلمين زكاته 950 مليون فكيف الآخرين يعني اللي تجاوزوها بمراحل يعني فهذا ثعلبه مثال لهذا الشيء قليل تستطيع أن تؤدي شكره يا ثعلبه ولا كثير لا تستطيع قال يا رسول الله ما عليك أنت ادع الله والباقي فين فلما قلنا رجع إليه قال والله أبلغ رسول الله أن هذه والله مبلغ أخت الجزيه لن أدفعها فلما وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى لو أبلغه بهذا قال يعني سبق أن حذرناه من هذا فنزل قول الله سبحانه وتعالى هذه الآيات ومنهم من عاهد الله لأنه قبلها عاهد الله قال أنا عاهدك يا رسول الله وعاهد الله رزقني الله أن أكون يعني من الناس اللي يتصدقوا ويحبوا الضعيف والمسكين يا ثعلبة قال أبدا ادع بس فلما نزل قول الله سبحانه وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم لهم خلاص هذا قد هو قطع يعني البعض يشيء يقول كيف دام الله قال فأعقبهم نفاق يعني ما عاد يستطيع نعم لأن خلاص هو انتهى رفض هذا الكلام كله فذهبوا جماعته اللي من قبيلته إليه قالوا ويحك يا ثعلبة والله نزل في القرآن وكذا وكذا أتى إلى عند رسول الله قال أنت لأن قال الله سبحانه وتعالى فأعقبهم نفاق إلى يوم يلقونه ما عاد في مجال للتوبة في هذه النقطة وصلت إلى لأن الله سبحانه وتعالى علم أن هذا كما قال الله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه يعني حتى قال لو رديناهم لعادوا لما نهوا عنه يعني خلاص هذا طبع انتهى ما يستطيع يعني ليس عندها الشجاعة أو الرغبة في أن يغير من هذا الوضع اللي هو عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم ما يتناجون به من الإثم والعدوان ومعصية الرسول، وأن الله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء؟ ألا يعلم هؤلاء سواء الكفار أو المنافقين أو هؤلاء الذين يعني ياتوا رسول الله يا رسول الله ادع لنا وسنكون فينا خير وكذا وكذا، ألا يعلم أن الله مطلع على سرائرهم وعلى ما في أنفسهم؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، هذا وصف لمن عاهد الله فقد أضاف إلى نكث العهد وإلى البخل جريمة أخرى هي لمز المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، وهم الذين ينفقون رغبة وطوعة، واللمز الدم والذين لا يجدون إلا جهدهم، فالمتطوعون يستحقون المدح والاحترام. ما هم المطاوعة؟ المتطوعون يعني الذين يدفعوا طوعا تطوع. نعم، فالمتطوعون يستحقون المدح والاحترام، فإذا انضاف إلى تطوعهم أنه إيثار على أنفسهم زاد به استحقاقهم للمدح والتعظيم، فلمزهم والسخرية منهم ظلم على ظلم، ظلمات بعضها فوق بعض، سخر الله منهم أي فعل بهم كفعل الساخر بهم والمستهزي بهم، لأنه أعد لهم العذاب الأليم في الدنيا والآخرة وأملى لهم وهم يتوهمون الإملالهم خيرا لأنفسهم ولهم عذاب أليم. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، هؤلاء المتطوعين يعملوا بأنفسهم ويكون عملهم شاك عليهم ولا يجدون إلا الشيء البسيط ومع هذا يتصدقون، فهؤلاء يلمزون، انظر إلى هذا الذي يأتي بريال ولا يأتي يعني من هذا اللمز، وأن هذا بخيل وأن هذا كذا، هذا لا يجد إلا هذا يعني هذا، وهذا من أفضل الإنفاق في سبيل الله، يعني أن يعمل الإنسان بكد يده ثم يأتي ويتصدق، هذا يعني. ولذلك أكثر المدح كان لهؤلاء الذين يعملون بكد اليد وبعرق الجبين ثم يأتي ويقسم، لأنه لا يأتي يعني هذا يأتي بشيء بسيط ومع ذلك يفضل ما عند الله سبحانه وتعالى على ما عنده ويقدم هذه الصدقة، فيأتي هذا المنافق فيلمزهم في الصدقات، يعني هؤلاء بخلاء ولا يملكون شيء. نعم، نعم، وهو صحيح. لأقصد صحيح، والذين لا يجدون إلا جهدهم، قال الله سبحانه وتعالى هذا الجهد الذي معهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم يا رسول الله أو لا تستغفر لهم، يعني لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله من أتى إليه وهو صادق فقد نجا، لأن الله سبحانه وتعالى يعني قال ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله نعم توابا رحيما. إذن فأصلا الوصول إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، الوصول إلى حضرته عبادة في حد ذاتها، والنظر إلى وجهه عبادة في حد ذاتها، وذكر صلوات الله عليه وعلى آله عبادة في حد ذاتها، وحبها عبادة في حد ذاتها، يعني صلوات الله عليه وعلى آله رحمة للأمة كامل كله، رحمة للإسلام وللمسلمين وللأمة كاملة. فالله سبحانه وتعالى لهؤلاء المنافقين والكفار الذين أصروا ولم يتوبوا ولم يرجعوا ولم يعودوا إلى الإسلام، نعم قال الله سبحانه وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، خلاص هؤلاء لن يتوبوا أصلا، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، قالوا فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في بعض الروايات استغفر لهم 71 مرة، يعني شوف إلى أين وصل به سماحة ويعني حبه للناس أن يؤمنوا كلهم، ما هو ما بالله أنها يحب واحد بس يسلم وهو كافر ونزل القرآن كامل يشمت بعمه هذا اللي إنه يبغاه يسلم، الآية اللي قالوا أنها نزلت في أبو طالب، يقول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحبب. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يريد الهداية للمشركين وللكفار وللمنافقين، وحصروا هذه الآية على أساس أنها قالوا أنها ما نزلت إلا في أبو طالب إنك لا تهدي من أحبب، هل رسول الله يعني هذا كله تعب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله نختصره في شخص، ومع ذلك كذب من قال أن أبو طالب كاذب، ادعاء كاذب، وإحنا أثبتنا إسلامه والأمة أثبتت إسلامه، ولكن ما معنى عصى على من لا يريد إلا أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله؟ من يريد فالمجال مفتوح يؤذي بما أراد، ولكن العذاب شديد عند الله سبحانه وتعالى والحساب عند الله سبحانه وتعالى. والله أن أسوأ شخص يأتي يوم القيامة وخصيمه محمد بن عبد الله، كما قال الهبل: يا ليت شعري ما يكون جوابهم حين الخلائق للخصام تساقوا، حين الخصيم محمد وشهوده أهل السماء والحاكم الخلاق. عندما يأتي عمه هذا الذي يمكن احنا في دروس الليل تحدثنا عنه اكثر من في الدرس اللي بعد صلاة العشاء، وتحدثنا عن ابو طالب وماذا فعل وماذا قدم للاسلام وماذا قدم للمسلمين، وكيف حزن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله في موته، وكيف ان المشركين لم ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله الا بعد موت ابو طالب، ومع هذا ناتي نكرمه وياتي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله صاحب الخلق وصاحب المبادئ وصاحب القيم، كل هذا الوفاء من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ويأتي يقول عمي أبو طالب، يا جماعة أبشركم عمي أبو طالب في النار له نعلين يغلي منها دماغه، أي هذا الأقل يقول خلاص يسكت وبس. فالأموية الدولة الأموية استطاعت أن تلعب بالإسلام كيف شاءت، أوجدت الأحاديث، أوجدت هذا كله ضد علي بن أبي طالب، يعني لأنهم لم يجدوا لهذا الرجل مثلبة، ومع ذلك أقاموا لعنة الملاعين عليه على كل المنابر. يعني عاد صعب جدا أن يوجدوا الأحاديث التي يستدلوا بها. يعني أحدهم يقول قال أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال يخرج عليكم من هذا الفجر رجل من أهل النار، قال فانتظرنا وإذا علي بن أبي طالب، وحديث يعني وقوموه وقعدوه وجلسوا هذا الحديث على هذا الشيء، مقابل كم؟ قال مقابل 400,000 درهم. فالأحاديث في زمن بني أمية يعني أرسلت في كل الاتجاهات، ولكن كلها وأغلبها هم ما اشتغلوا به، يعني كما اشتغل غيرهم بالعقائد هم اشتغلوا بالسياسة، هم أول ما أدخلوا في الإسلام مسألة الجبر، إن ما أراد الله هذا الذي احنا فيه الان هو مراد الله. قال معاويه في خطبه له: انما انا يعني انا الله يتصرف فيني، انا اعطي لمن يشاء الله وامنع من يشاء الله، يعني لا احد يلومني. نعم هذه مساله اول ما بدا بهذا الشكل، ولذلك ان ابا ذر الغفاري ثار الثوره في دمشق عليه وكذا وكذا، قال انما انا خازن من خزان الله في يدي مال الله، لو الله ما يبغاني أعطي لفلان ما أقدر تعطي. يعني المسألة ما هي حرية، المسألة مسألية. فبدأوا من هنا بدأوا لنا بالجبر حتى يخرجوا الناس من مسألة الالتزام بالله والطاعة. طيب وهذا الذي كفر أو فسد هذا أمر الله، جبر الله سبحانه وتعالى، لو أراد الله أني ما أكفر ما استطعت، هل أو غالب الله؟ ولا كيف غالب الله؟ قال إذن ها شفتم المسألة مسألة، أنا ما خرجت على علي بن أبي طالب من مزاجي، هذا أمر الله، لأني لو الله لا ما يريدني أن أخرج ما خرجت أصلا. فيأتي لهؤلاء الهمج الرعاع يقول هذا كلام صحيح، يعني كيف هل تستطيع أن تغالب الله؟ وهذا اللي احنا فيه الآن، ما يجيك ناسك أحد المجرم يقول لك يعني هل أقول أنا الإيمان والكفر، الرجل الإنسان منا له حرية اختيار الكفر والإيمان، قال سبحان الله، يعني أنك تعصي الله في ملكه فهذا دليل على أن الله ضعيف، الله سبحانه وتعالى ليس ضعيف، الله قوي، ولكن أعطاك الحرية المطلقة حتى يقيم عليك الحجة، حتى تقام عليك الحجة. أما إذا كنت أنت مجرد كما يقول إنما الإنسان مثل الشجرة تحركها الريح أينما شاءت، مثل الشجرة لا يستطيع، فالمشيئة هي التي تحوله من أنه قاتل، ولذلك قالوا أنه لا يبقى في النار أحد، لأنهم مجبرين، الناس مساكين مجبرين، يعني حتى إذا جاء يعني يقول هذا، قال يعني في الإجبار، وهذا قال من المسألة مسألة حتى يدخلوا مع الجبر ثم يخرجوا إلى مسألة القضاء والقدر، لأن هذا قضاء الله وقدره عليه. يعني قال أنت الآن متهم أنك مثلا والعياذ بالله كرمتنا الله وكرم الملائكة، أنت متهم بالزنا، قال نعم هذا قضاء الله وقدره، إيش أسوي؟ فيقال أن أحد الأشخاص كان عند واحد في حوار، قال هذا قضاء الله وقدره، ما أقدر، كيف تريد أن أقاوم الله؟ هذا قضاء الله وقدره، يجب علينا قال أن نسلم. يعني طلعت ما ألا صابر بالخمس كره الكف في وجهه، قال قضاء الله وقدره. قال ما هو قضاء الله وقدره؟ قال لا والله ما هو قضاء الله وقدره، أدام من المسألة فيها بهذا الشكل، لا ما هي قضاء الله وقدره، لا والله بحتاج أني أخذ حقي منك. قال إذن ها ليش ما قضى الله وقدره في المعاصي والمصائب؟ قال خلاص برجع من المذهب. واحد آخر يروي الحاكم، قال كان عنده الشخص مبلغ من المال وهو من المجبرة، وكل ما جاء قال ما قد أذن الله من يصدق، رجل عندك لنا كذا وكذا، قال ما قد قضى الله وقدره أني أسدد، والمبلغ واجد يعني مبلغ ما هو بسيط. قال اسمع، قال نعم، قال أنا خرجت من مذهبي، ما عندي في ذا المذهب اللي قضى الله وقدره، أشتي الزلاطي أشتي المبلغ. قال قضى الله وقدره، الله سبحانه وتعالى ما قد أمر أني أسدد. قال لا والله أنك ما تحتاج تسدد المذهب، ما عدني على المذهب الأول اللي هو قضاء، يعني ما هو منطق، يعني ما يمسكها العقل أصلا، لأنه مناقض في كلها. أحدهم قال أنا مصر على أنه قضاء وقدر، هذه كل الأفعال اللي إحنا، ومستحيل قال أحد يقتل إنسان إلا وقد الله سبحانه وتعالى أذله في ذا الشيء، وإلا ما يستطيع أن يقتله، لأن هذه حياة، قال ما هي لعبة. خرج من عنده قالوا مع زريبة أغنام، دخل على الأغنام دي الكباش دي ويلا أذبح وخلاها وراح. إيش ذا؟ قالوا فلان، قال قضى الله وقدره. ما أنت تقول إن الله سبحانه وتعالى لا أحد يستطيع؟ قال لا هات القيمة الكباش، وأنا رجعت من هذا المذهب كله. الحقيقة يعني مذهب غير مقبول وغير منطقي وغير عقلاني، لا يقبلها العقل أصلا. أن تأتي تقول إن هذا أكرمكم الله والملائكة، الزاني هذا إن الله اللي أمره، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الزنا، إذا كان يقول ولا تقربوا الزنا وأنا قد خلق فيني هذا لعب، هذا ما هو دين، وليس إله أن يكون بهذا الشكل، فحاشا الله سبحانه وتعالى. ولذلك إن لا تستقيم الحياة أصلا، لا يمكن أن تستقيم الحياة على هذه المذاهب، على مذهب المجبرة، على أن كل شيء من الله، وأن الله سبحانه وتعالى اللي خلق المعاصي، وأن الله سبحانه وتعالى اللي خلق هذا الجرائم اللي نرتكبها. ولذلك يقال أن أول ما الإمام الهادي عليه السلام وصل إلى اليمن، وكان أغلب اللي في صنعاء وكانوا مجبرة، فتقابل معهم وحشدوا الفقهاء على أساس مناظرة وأخذوا ردوا واستعدوا، كان الظاهر فلان البغوي أو كذا كبيرهم، فتقابلوا مع الإمام الهادي عليه السلام ومستعدين والمراجع كلهم. فماذا عندكم؟ قالوا أتينا يعني نحاورك أو نتحدث معك أو نتجادل معك، أو في هذا أنت تأتي الآن بمذهب جديد إلى اليمن وهذا هو مذهبنا. قال إذن لا يحتاج النقاش ذا كله، أنا عندي سؤال أجيبوني عليه، وعلى إجابتكم تنهي القضية، يا أنا يا أنتم. قالوا سؤال واحد، قال سؤال واحد، ولا تسمعوا ولا تسووا هذا كله. قالوا تفضل. قال من العاصي؟ فشيخهم قام يتلفت، إن قال الله كفر، إن قال إن الله العاصي كفر كذب على الله سبحانه وتعالى، واتهم الله سبحانه وتعالى بشيء حاشا الله سبحانه وتعالى منه. وإن قال إن الإنسان خرج من المذهب اللي قلت له مدري كم سنوات هو يدرس فيه، ألتفت إلى اللي مع أحد رد، فيقال تسعة أحرف، يقول العلماء تسعة أحرف أعادت أمة كاملة إلى الإسلام، فهو خلاص من العاصي وانتهت القضية تماما، يعني لا عاد مجال للنقاش ولا للحوار. أما أن تقول أن العاصي الله سبحانه وتعالى وحاش الله سبحانه وتعالى هذا الكفر ولا أحد يقبله، أو تقول أن الإنسان، لأن خلاص وصلنا إلى ما نريده أن العاصي هو الإنسان وليس الله سبحانه وتعالى، إذن الإنسان من قبل نفسه وتي الإنسان من قبل نفسه. فهذه من أشهر القصص، يعني من أشهر المحاورات التي ما أخذت وقت أصلا، مجرد سؤال وانتهت الإجابة وقفت عندها كل شيء. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لأنه أعلم بجرائمهم وإصرارهم وأنهم ليسوا أهلا لأن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قلنا دائما تأملوا يا أخواني في القرآن، دائما تأملوا فيه، أي آية تأتي فيها حكم، فيها حكم على الكفار أو المشركين أو العصاة أو كذا، انظر لماذا، سيأتيك التبرير مباشرة بعد الآية، لأنهم فعلوا كذا، هم أصحاب النار لأنهم أجرموا، لأنهم قتلوا. دائما عندما تأتينا زي هذه الآية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. استغفر لهم ولا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب ليش لن يغفر الله لهم؟ ذلك بأنهم كفروا بالله، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا يغفر لهم ولو أكثرت الاستغفار لهم، لأن الغفران متوقف على اهتدائهم وتوبتهم. ولو تستغفر لهم 1,000,000 مرة وهم لا زالوا عصاة، هم أنفسهم ما آمنوا حتى أنك تستغفر لهم. نعم، لأن الغفران متوقف على اهتدائهم وتوبتهم، ولا يهديهم الله لأنهم فاسقون. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، سرهم تخلفهم وقعودهم عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا اطمأنوا إليه، كأنهم قد أدركوا الخير الذي لا يعقبه شرا، وسرهم مقعدهم من حيث أنه خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهة له ولمرافقته وللتأسي به، فهذا الفرح نتيجة كفر. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، تخذيلا عن الجهاد ومعارضة لدعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إليه، ونهيا عن المعروف. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفهمون، ليحذروا حر جهنم، لكنهم قد أهملوا عقولهم فهم لا يفقهون فقه من استعمل عقله، فليضحكوا في فرحهم بالقعود وتركهم للجهاد، فليضحكوا قليلا مدة في هذه الحياة الدنيا تنتهي، ثم يصيرون إلى نار جهنم حيث يبكون كثيرا، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، يدل على أن البكاء الكثير كائن لهم، وأنه مطلوب لهم أن يريده الله لهم جزاء لما كانوا يفسقون. لا بد التوضيح مباشرة لماذا العقوبة، جزاء بما كانوا يفسقون من الآثام المتكررة العديدة. هذه في أحد الغزوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، تقريبا في غزوة تبوك، وكان أولا المسافة بعيدة، وكان وقت صيف قيض، وكان يعني فتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، من كان يدعي الإيمان وهو ليس بصادق. فالمخلفون الذين تخلفوا جاء ذكرهم في القرآن على نوعين، لكم السلام ورحمة الله وبركاته، على نوعين، ناس تخلفوا وهم كفار ومنافقين، وهؤلاء ظاهر وسيأتي حكمهم، وناس تخلفوا وهم مؤمنين أخيار من عباد الله الأخيار، ولكنهم يعني تخلفوا بسبب لم يكن هناك قوة إيمان في تلك اللحظة أدت. نعم، إذا تخلفهم تخلف بعذر أو بدون عذر، ولكن في النهاية كان ليس لهم عذر عند الله سبحانه وتعالى. وستأتي قصتهم الثلاثة الذين خلفوا وذكرهم الله سبحانه وتعالى في لأنهم ثلاثة مؤمنين صادقين في إيمانهم، ولكن حصل منهم الخطأ وارتكبوا المعصية بالتخلف. لكن الآخرين من الأعراب ومن غيرهم تخلفهم يعني شيء، يعني ما إيمانهم هو الذي يعني سيغير في هذا الشيء، ولكن بالعكس هو أظهرهم للمؤمنين لأنهم منافقين وليسوا صادقين في إيمانهم، وتخلفهم كان قال هذا الوقت حر، وهذاك الآخر قال والله كان قد التمر وقتي إنه يطيب وأنا عندي مزارع ستتلف إذا خرجت مع رسول الله، والآخر قال هذا هو خارج رايح يقاتل لي في تبوك هناك ما مع يعني أولا يأمن نفسه في أشياء وتعللات كثيرة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. أنهم يعني لن ينالهم حر ولا جهد ولا قتل ولا قتال، فهذا فرح لهم، لأنهم فالتخلف هنا ناحيتين: تخلف عن القتال وخلاف لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، نعم، ومقاومة لهذا الدين أصلا، يعني ما هم لا مجرد أنهم تخلفوا بس، لا، تخلف وخلاف لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، هذا حر، خلونا هذا قيض. ولذلك كان أمير المؤمنين سلام الله عليه في العراق لما يعني كان وصل إلى مرحلة اليأس من أهل العراق ومن الذين يعني من، فقال يعني يا أهل العراق يعني أصبح صدري مليء قيحا، إن قلت لكم نغزو في الصيف قلت ننتظر حتى الشتاء، وإن قلت نغزو في الشتاء قلت ننتظر حتى الصيف، والله ما غزي قوم في عقل ذلهم إلا ذلوا، اللهم ابدلني بخير منهم وابدلهم بشر مني، والله إني لا أرى فتى ثقيف. ثم قام أمير المؤمنين يصف ماذا سيكون لهم من بعده، من الذي سيتولاهم؟ الحجاج تولاهم من بعده، فأهانهم وكان يخرجهم للقتال إجباري، ما في مجال كما كانوا مع أمير المؤمنين، هذا يتخلف وهذا الذي يتخلف يقطع رأسه وأولاده ويعلم. فخرجوا كلهم، فكانت دعوة أمير المؤمنين سلام الله عليه مستجابة عند الله سبحانه وتعالى. فليضحكوا هؤلاء الذي يعني تخلفوا وقالوا لا تنفروا في الحرب، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لو كان لهم عقول وفقه يرجعوا إليه. فليضحكوا قليلا، وهذه قلنا متاع الحياة الدنيا دائما قليل، فليضحكوا هؤلاء الذين اعتقدوا أنهم ارتاحوا وتركوا الجهاد وتركوا الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فليفرحوا قليلا وليبكوا كثيرا. فالمآل سيء، والأبدية هي للبكاء، أما الضحك فهو شيء قليل، فترة محدودة جدا، وهي كانت حتى رجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ثم أتوا إلى رسول الله يحلفون لرسول الله أن احنا لنا عذر ولنا كذا ولنا كذا. فإن رجعك الله جزاء بما كانوا يكسبون، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، انتهى الوقت الذي كنا في حاجة إليكم، أو كان الجهاد في حاجة إليكم للشدة في ذلك الوقت تخلفتم، أما الآن فالغلبة للمسلمين ولا ليس لنا حاجة في أن تكونوا معنا في هذا الشيء. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشفق صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأمر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ونتوسل بالفاتحة والإخلاص وآية الكرسي شفاء لأمراضنا وأمراض المسلمين ولقضاء حاجة كل من له حاجة فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله، وصلى الله وسلم وزيادة وتعظيما في شرف نبينا وعلى نبينا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.